عن شيخنا تتوقف الكلمات تعلن عجزنا غامت رؤاي فلا أرى نار تمزق أضلعي وحش يمزق أضلعك هم وسدوك ترابنا بل أي قلب أودعك تركوك وحدك شيخنا أرواحنا بقيت معك هم وسدوك ترابنا بل أي قلب أودعك تركوك وحدك شيخنا أرواحنا بقيت معك لو كنت ترجع بالدموع لكان دمعي أرجعك يا من قضيت العمر ترجعنا لنهج محمد ما أرواحك الفخر كل الفخر لي أن أتبعك يا فارسا نمشي بنور جبيني سيخيب من قد ضيعك الكون خلفك سار يبكي سيدي الكون خلفك سار يبكي سيدي وملائك الرحمن ممن ودعك ستظل تحيا في الفؤاد منارة تهدي القلوب ستظل بسمتك الحنون تضيء في ليل الدروب سيظل صوتك بيننا في منهج الأحباب في منهج الأحباب في صولة القسام والفجر الجديد الواعد